بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فها نحن في يوم السبت الموافق الحادي عشر من الشهر من شهر ذي القعدة عام 3400 بعد الألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبدأ ما كنا أو نكمل ما كنا قد بدأناه فيما مضى من شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له. ووقفنا أو نبدأ من قوله رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزال الشك لليقين، أو فلا يزيل الشك لليقين. هذه أو هذا البيت العظيم يحتوي على قاعدة عظيمة، والكلام شرحا لهذا البيت وللقاعدة التي احتوى عليها من وجوه. الأول أن هذه القاعدة أو هذا البيت احتوى على قاعدة عظيمة معبر عنها عند أهل العلم: اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة عظيمة من أصول الشريعة ترجع إليها أكثر المسائل سواء في الفقه أو غيره. لذا قال الحافظ السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ 3/4 الفقه وأكثر، تبلغ 3/4 الفقه وأكثر. وقولي أنه يدخل فيه في الفقه وغيره أيضا يدخل ويلحق به فيما يتعلق بالألفاظ والحقائق. فالأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، والأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم. وغير ذلك. ومعنى هذه القاعدة العظيمة أن ما كان ثابتا ومتيقنا في الأصل لا يزول بالشك، لا يزول هذا اليقين بالشك، وإنما يزول بيقين أقوى منه أو مساوي له. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان: إن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم يعني المتيقن، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه أو مساوي له. إذن عرفنا عظم هذه القاعدة ومعناها، وهذا يسوقنا إلى الكلام عن الوجه الآخر وهو دليل هذه القاعدة. نقول إن هذه القاعدة العظيمة قد دل عليها الكتاب والسنة، قد دل عليها الكتاب والسنة وكذا الإجماع. وكذا الإجماع نقول دل الكتاب والسنة عليها والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه الآية من سورة يونس آية عظيمة، علق الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية قال: إن الشك لا يغني من اليقين شيئا ولا يقوم في شيء مقامه ولا ينتفع به حيث يحتاج إلى اليقين. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فالظن لا يغني من الحق شيئا، فلا بد من يقين، والظن لا يغني من الحق شيئا. وأما من السنة فالحديث الأحاديث في الباب عديدة، ومنها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لما شكى الرجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، يعني ماذا يفعل؟ هل ينصرف أو يبقى يعني يا رسول الله؟ فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالأصل أنه دخل الصلاة بيقين والوضوء، فلا ينصرف عنه إلا بيقين. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لما كان الأصل بقاء المتطهر على طهارته لم يؤمر بالوضوء مع الشك في الحدث، بل قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعلق الحافظ النووي رحمه الله على شرح هذا الحديث، حديث عبد الله بن زيد آنف الذكر، قال: الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطائع عليها. وأيضا ما جاء في حديث مسلم، ما أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. والحديث كما قلت خرجه الإمام مسلم في الصحيح وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام: لما كان الأصل إبقاء الصلاة في ذمته أمر الشاك أن يبني على اليقين ويطرح الشك. ولهذا جاء انتهى كلامه، يريد رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام: وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيبا للشيطان. وللإمام ابن عبد البر رحمه الله كلام عظيم حول هذا الحديث في التمهيد، فلينظر هناك. فلينظر هناك وأما من حيث الإجماع كما قلت أنه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فقد اتفق أهل العلم رحمهم الله على هذه القاعدة ولكن قد يختلفون أحيانا في كيفية الاستعمال لا في أصل القاعدة لهذا قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله الحافظ شيخ الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه إحكام الأحكام قال كأن العلماء متفقون على هذه القاعدة ولكنهم يختلفون في كيفية استعمالها وحكى القرافي رحمه الله في الفروق أن هذه القاعدة مجمع عليها وللإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام كلام عظيم حول هذه القاعدة وتخريج الفروع عليها في كتابه إعلام الموقعين وفي إغاثة اللهفان وغيرهما من كتبه وأما الوجه الثالث فيما يتعلق بهذه القاعدة أن أنه يلحق بها أيضا قاعدة عظمى أخرى هي المسمات قاعدة الاستصحاب أو التي يعبر عنها بعض أهل العلم الأصل بقاء ما كان على ما كان والتي قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام استدامه إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا أي بقاء الحكم نفيا وإثباتا حتى يقوم دليل على تغير الحكم والحال فالأحكام ترجع لليقين وهذا سيرد معنا في الكلام عن البيت الذي يليه من قاعدة من أنظومة العلامة السعدي رحمه الله تعالى وهي قوله رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة المياه تعم مياه الآبار ومياه البحار ومياه الأنهار ما نزل من السماء وما وجد على الأرض من هذه المياه وما أخرجته الأرض من عيون وكذا في قوله والأرض والثياب والحجارة أي ما حوته الأرض من ذلك من التراب أو الأحجار والرمال والأشجار يلحق بذلك والمعادن والملابس فالأصل فيها الطهارة فلا يزول هذا اليقين عنها، يعني أنها طاهرة إلا بيقين مثلي كأن تكون تنجست. هذه بنجاسة يحكم عليها حالها أو حينئذ أنها قد تنجست بذلك، وكل بحسبه. فلا تزول عن هذا اليقين إلا بيقين مثله. فالماء إذا ما شك فيه العبد هل هذا ماء طاهر أو ماء نجس يبنيه على الأصل، وهو أن الأصل طهارته، حتى يدل الدليل على نجاسته، ومن ذلك تغير طعمه أو لونه أو ريحه في نجاسة، أن يكون التغير بنجاسة. فمثلا لو أن إنسانا مر في طريق ووطئت قدمه مثلا في الأرض، يعني في طرف الطريق ماء مسكوبا، وطئت قدمه تلك الماء أو ذلك الماء أو تلك المياه، فلا يقول وهو متوضئ مثلا ذاهب إلى المسجد، لا يقول انتقض يعني أني وطئت نجاسة أو أنه كذا، أو يبدأ يوسوس. هنا الحل، وهذه من نعمة الله عز وجل على من عم عليه بالتعلم والعلم الصحيح، أن يلجأ إلى هذا، إلى هذه القاعدة وإلى هذا العلم بعد توفيق الله له، فيبني على هذه القاعدة أن الأصل في المياه الطهارة. قد يقول قائل طيب الماء الذي يخرج من فوهات الصرف الصحي أو المياه التي يقال عنها مياه الصرف التي من البيوت ونحوها، نقول هذه المياه مياه نجسة، معلوم، لأن هذه المعالم، هذه الفوهات وهذه الأنابيب التي تمد فيها إنما هي لصرف للفضلات الناس يعني ما يخلفونه في المراحيض وغير ذلك، وبينة رائحتها وغير ذلك. فنقول لا يقول هنا الأصل، هنا نجاسة بينة. إن شك لا يدري هل هذا هو نجس أو غير نجس، ولا يدري هذا مصدره من أين، سقط من على بيت، يعني جاء من ميزاب إحدى البيوت، أو من أحد خرج من أحد يعني الدور أو نحو ذلك هذا الماء، فنقول لو شك يلجأ إلى الأصل، وهو أن الأصل طهارة هذه المياه وعليه، فيجوز له، فلا يجوز له نعم أن يظن بها أنها نجسة وأنها طاهرة. كذلك الحال، نعم أقول كذلك الحال في الثياب، فلا يقول هذا ثوب صنعه اليهود، أو هذا ثوب صنعه النصارى، أو هذا ثوب صنعه كذا، وقد يستخدمون شعر الخنزير ولا جلد الخنزير ونحو ذلك مما هو موجود الآن عند بعض الناس. الأصل إذا لم يكن علمنا يقينا أن هذا مما هو محرم علينا استخدامه، فالأصل فيه طهارته وجواز لبسه، ولا حرج في ذلك. وهكذا الحجارة، لو أراد إنسان أن يستجمر وكان في أرض وفلا وأدركته وأراد أن يقضي حاجته وقضى حاجته وأراد أن يستجمر بالحجارة، لا يقول هذه حجارة لعلها مستخدمة، لعله تطهر بها فلان ولا علان ولا إنسان، وقد تكون نجسة وقد لا. الأصل في هذه أنها طاهرة ما لم يكن بين عليها أثر النجاسة، فيتركها ويأخذ ما كان سليما من ذلك. فهذه قاعدة عظيمة كما مر من القواعد، وهي قاعدة مهمة ويحتاجها الإنسان دائما، ويتخضع لما قلنا فيما مضى، يعني في مسألة اليقين، فلا يزال اليقين بالشك واستصحاب البراءة الأصلية. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: في هذا الباب، وهو حجة كاستصحاب حكم الطهارة وحكم الحدث واستصحاب بقاء النكاح وبقاء الملك وشغل الذمة بما تشتغل به حتى يثبت خلاف ذلك، قد دل الشارع على تغليب الحكم به في قوله في الصيد: وإن وجدته غريقا فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سمك أو سهمك، هذا حديث في الصحيحين. قال وقوله: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره، وهذا ما يتعلق في الذبائح، لما كان الأصل في الذبائح يقول التحريم وشك هل وجد المبيح أم لا، بقي الصيد على أصله وهو التحريم، وهو التحريم. أما الأصل في الطهارة كالمياه ونحوها أنها طاهرة، ولهذا يسوقنا إلى البيت الذي يليه، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يريد رحمه الله أن الأصل في هذه الأشياء التحريم، الأصل في هذه الأشياء التحريم، حتى يدل الدليل على حلها، قال: فالأصل والأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع المراد به وطئ النساء، وطئ النساء، فمعلوم أن وطئ النساء لا يحل لامرئ أن يطأ امرأة إلا بنكاح صحيح أو بملك يمين، أما غير ذلك فلا يجوز له. مثلا كان يأتي رجل يقول مثلا: في امرأة، هل هذه قد يعني عقدت عليها نكحت وتزوجتها أو لا؟ ما ينفع، فالأصل بقى أنها غير، ليست زوجته، ليست بزوجة له حتى يدل الدليل على أنها زوجة، يدل الدليل على أنها زوجة، لأن الأبضاع الأصل فيها التحريم، ما ينفع فيها أظن أو الشك. وكذلك الأمر في اللحوم كما مر آنفا من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، فالأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل. فإذا ما كانت الذبيحة أو اللحم الذي تأكله من ذبيحة يجوز لك أكلها وذبحت على الشرع أبيح لك الانتفاع بها أو بلحمها. أما لو كانت هذه الذبيحة مما يجوز لك أكله في الأصل لكن لم تذبح ذبيحة بالطريقة الشرعية فلا يجوز أكله أو أكلها. ومن ذلك الصيد، قد مر معنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا لكن إذا ما كان مثلا اجتمع في ذبيحة أمر مبيح وأمر محرم لا ندري، يحتمل هذا ويحتمل هذا كما مر معنا في الحديث الذي مضى الذي ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله: وإن وجدته غريقا يعني الصيد فلا تأكله فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فالمرء قد يرسل السهم ليصيد به ما يجوز صيده فوجد أن الماء أن هذا الطير وقع في الماء فلا يدري هل هذا الطير أو هذا الصيد مات بسبب الماء أو بسبب السهم. فلما اجتمع الأمران المبيح وهو الصيد وإباحة أكل ما صاده الإنسان والمحرم وهو الذي مات غريقا، فلما اجتمع هذان الأمران غلب جانب التحريم بمعنى فلا تأكله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، غلب جانب التحريم وعليه فلا يحل له أكله. ولهذا قال أيضا في الحديث يعني في حديث آخر قال: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. يجوز لك أن تأكل ما صاده كلبك المعلم بشرط أن يكون كلبا معلما. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه الآية. فالصيد الكلب المعلم جائز، لكن إذا ما أرسل الإنسان كلبه المعلم ووجد الصيد الذي صيد يعني هذا الكلب المعلم ومعه غيره من كلاب أخرى فلا يجوز له أن يأكله ولو كان كلبه معه ممن وجده مع المجموعة حول ذلك الصيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. فلما كان الأصل في الذبائح كما قلنا التحريم وشك هل أبيح له بموجب صحيح بقي الأمر على أصله وهو تحريم الصيد. يعني في التحريم ثم قال الشيخ رحمه الله: والنفس والنعم والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم كذلك هي معطوفة على سابقتها، أن الأصل في النفوس في النفس المعصومة وهو المسلم أو المعاهد أو الذمي تحريم دمه وماله وعرضه، فلا يباح إلا بحق، لا يباح إلا بحق. قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. والأدلة في الباب كثيرة، فالأصل تحريمها وأنها معصومة عصمت بالشرع، فلا تباح إلا بما أباحه الشرع. فإذا زال هذا الأصل وهو تحريم النفس المعصومة من حيث القتل والتعدي عليها كردة المسلم، في ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس، إما بردة المسلم أو بزنا المحصن أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد للعهد ونحو ذلك، هذا من الموجب، وهذا راجع إلى ولي الأمر وما يقدره. حتى لو وقع المسلم في الردة أو وقع المحصن في الزنا أو قتل نفسا، لا يحل لأحد الناس إقامة هذه الحدود، هذه راجعة إلى ولي الأمر المسلم في إقامتها. ولهذا قال الشيخ: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. ولهذا من الأمور العظيمة التي تؤخذ على من استباح دماء المسلمين من الخوارج أنهم استباحوا هذه الدماء والعياذ بالله، وأموال الناس وأعراضهم والعياذ بالله، إذ الأصل فيها التحريم، استباحوها بما لا يجوز، فخالفوا الشريعة وقعوا في المنهي عنه وتركوا المأمور به والعياذ بالله. فمخالفتهم من وجهين: ترك المأمور وفعل المنهي عنه، وهذا نتيجة حتمية للجهل بأحكام الله وشريعته. على كل حال، ثمة تفصيلات تحت هذا الباب ليس هذا محل بسطها، ولكن الأصل في النفوس العصمة والتحريم، لا تباح إلا بغرض شرعي صحيح، حتى في مسألة العين كما قال الله جل وعز: أن العين بالعين، نعم، والسن بالسن، والجروح قصاص، فإنما أبيح منها أو ما أوجبه ذلك الأمر المخالف من عقوبة من قطع عضو أو نحو ذلك في مقابل أمر موجب شرعا، وكل هذا كما قلت راجع إلى الحاكم المسلم، القاضي المسلم. فالأصل في هذه الأموال، في هذه الأبضاع، وفي هذه اللحوم والنفوس والأموال، قال: والأموال للمعصوم، كذلك الأصل فيها التحريم، كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فلا يباح إلا بغرض شرعي صحيح، وإلا فالأصل التحريم. لهذا قال الشيخ تحريمه حتى يجيء الحل، وهذا هو تتمة لما مضى من القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك، يعني لا يزول اليقين إلا بيقين. فافهم هداك الله ما يمل، هذا من دعاء الشيخ رحمه الله لطالب العلم أن يفهم هذه القواعد وهذه الأصول حتى يبني الأمر على وجهه الصحيح، وأن يفهم الدين فهما صحيحا فيعبد الله عز وجل على بصيرة. نقف عند هذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.